الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 58 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد للفقيه ابن رشد الحفيد، ونكمل به كتاب الجهاد ونبتدأ بكتاب الأيمان بإذن الله جل وعلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس في قسمة الفيء. وأما الفيء عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخير أو رجل. واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها، فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في القضاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهور، وهو ثابت عن أبي بكر وعمر. وقال الشافعي: بل فيه الخمس، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام، ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى. وأحسب أن قوما قالوا إن الفيء غير مخمس، ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب. وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة، وقد تقدم ذلك. أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم. ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال: لا يتعدى به هؤلاء الأصناف. يعني هل هو تنصيص أو هو ذكر للعلة، وبالتالي يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم الموافقة؟ أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه. تنبيه يعني مفهوم الموافقة. وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم. وخرج مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه مسلمون بخير ولا ركاب، فكانت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وهذا يدل على مذهب مالك. الفصل السابع في الجزية. والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل: المسألة الأولى، ممن يجوز أخذ الجزية؟ الثاني، على أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ الثالثة، كم تجب؟ الرابعة، متى تجب ومتى تسقط؟ الخامسة، كم أصناف الجزية؟ السادسة، في ماذا يصرف مال الجزية؟ المسألة الأولى، فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجمي، فإن على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم. واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وفي من هو من أهل الكتاب من العرب، بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي، وقد تقدمت هذه المسألة. وأما المسألة الثانية وهي تقدمت في باب الجهاد لما ذكر خلاف مالك، هل يقاتل أهل الأديان الأخرى مثل المجوس ومثل الوثنيين ونحوهم. وأما المسألة الثانية وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم، فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية، وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل. والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين، حلها من القتال، إذ كانت إنما هي عوض من القتال. والقتال إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان. وكذلك أجمع أنها لا تجب على العبيد، واختلفوا في أصناف من هؤلاء، منها في المجنون وفي المقعد، ومنها في الشيخ، ومنها في أهل الصوامع، ومنها في الفقير. هل يتبع دينا، هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي. وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا، أعني هؤلاء الأصناف. وأما المسألة الثالثة وهي كم الواجب، فإنهم اختلفوا في ذلك، فرأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه، وذلك على أهل الذهب 4 دنانير، وذلك على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. وقال الشافعي: أقله محدود وهو دينار، وأكثره غير محدود، وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وقال قوم: لا توقيت في ذلك، وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبه قال الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزية 12 درهما و24 درهما و48، لا ينقص الفقير من 12 درهما، ولا يزاد الغني على 48 درهما، والوسط 24 درهما. وقال أحمد: دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر، وهي ثياب باليمن. وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد 48 و24 و12، فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية، إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته، وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما قال: لا حد في ذلك، وهو الأظهر والله أعلم. ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال: أقله محدود ولا حد لأكثره. ومن رجح أحد حديثي عمر قال: إما 40 درهما و4 دنانير، وإما 48 درهما و24 و12، على ما تقدم. ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال: دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. وأما المسألة الرابعة وهي متى تجب الجزية، فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول، وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول. واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه، فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول، كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه. كان بعد إسلامه. نعم. فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول، كان بعد إسلامه أو كان إسلامه قبل انقضائه أو قبل انقضائه. وبهذا القول قال الجمهور. وقال الطائفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية، وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه، وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول، لأن الحول شرط في وجوبها، فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب، أعني قبل وجود شرط الوجوب، لم تجب. وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت، فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيرا من الواجبات قال تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول، ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول. فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها. حقيقة هذا مو بسبب الاختلاف، هذا هو ذات الاختلاف، ذات الاختلاف. نعم. وأما المسألة الخامسة وهي كم أصناف الجزية، فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف. يعني يمكن أنها يقال سبب الاختلاف هل هو من الحقوق، من حقوق العباد وبالتالي لا يسقط، أو هو من الحقوق الخالصة لله ومن ثم يسقط بالإسلام. أما المسألة الخامسة قال رحمه الله: أما المسألة الخامسة وهي كم أصناف الجزية، فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف: جزية عنوية، وهي هذه التي تكلمنا فيها، أعني التي من العنوة لأنهم بالقتال، أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم، وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم، وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ولا في من يجب عليه ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح. إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود. وأما الجزية الثالثة فهي العشرية، وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم، إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب، يعني أنهم أوجبوا عليهم إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم، وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين، أم لا تجب إلا بشرط. فرأى مالك وكثير من العلماء أن إذا كان شرطا فلا بد من الاتفاق بينهم وبين الولاية، وإن كان بنفس التجارة حينئذ يجب العشر مطلقا، وإن كان بالإذن فلا يجب إلا بإذن يكون صادرا من جهة واحدة وهي جهة الولاية. نعم. واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين، أم لا تجب إلا بالشرط. فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر، إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف العشر. ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه في القدر، فقال: الواجب عليهم نصف العشر. ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا. وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب، وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة. وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر، في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود أصلا، إلا ما اصطلح عليه أو اشترط. فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب. وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة يرجع إليها، وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم، فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب أن يكون ذلك سنتهم. ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه شرط، إذ لو كان على غير ذلك لذكره، قال: ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط. وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أذكر اسمه الآن، أنه قيل له: لما كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب؟ فقال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشار في دلالة على أن بعضهم رأى أن هذه العشور على جهة المقابلة، يؤخذ من تجارهم كما يأخذون من تجارنا. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارط عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه، وإن شورط على أكثر فحسن. قال: وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي. وأما المسألة السادسة وهي في ماذا تصرف الجزية، فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد، كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام، حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في آية الفيء. وإذا كان الأمر هكذا فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف: صدقة وفيء وغنيمة. وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين: الجملة الأولى في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها، والجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها. الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول: الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة، والثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة، والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. اللغوية بفتح اللام، اللغوية. والثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة، والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها. واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به. واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة، فقال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله، وأن الحالف بغير الله عاص. وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع. والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه، واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله. وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة، مثل قوله: والسماء والطارق، وقوله والنجم إذا هوى إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى، وأن التقدير ورب النجم ورب السماء، قال الأيمان المباحة هي الحلف بالله فقط. ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو ألا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع. فإذا سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآية والحديث. وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف. وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط أو يعد إلى الصفات والأفعال؟ لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر، وإن كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشدت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل، والحديث نص في مخالفة هذا المذهب. الفصل الثاني في معرفة دلت النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنع من الحلف بغير الله، واستعمال الله عز وجل اليمين بغيره جل وعلا هذا خاص به سبحانه وتعالى. نعم. هم يقصدون الشيخ كل معظم بالشرع، يعني مثل النجم والأشياء اللي عظمها الله. مع أن حكى طائفة الإجماع على منع الحلف بغير الله جل وعلا، وشد في شرح الطحاوية يذكر شيئا من هذا. قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة. واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واختلفوا فيما هي اللغو، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. وقال الشافعي لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية، مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة لا والله لا بالله، مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه. وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة، والقول الأول مروي عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان، وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك. وفيه قول رابع وهو الحلف على المعصية، وروي عن ابن عباس. وفيه قول خامس وهو أن يحلف الرجل على ألا يأكل شيئا مباحا له بالشرع. وسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو، وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل، مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا، أن هذه اليمين هي ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو هاهنا يدل على معنى عرفي في الشرع، وهي الأيمان التي بيّن الشرع في مواضع أخرى سقوط حكمها، مثل ما روي أنه لا طلاق في إغلاق وما أشبه ذلك. لكن الأظهر هما القولان الأولان، أعني قول مالك والشافعي. الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. وهذا الفصل أربع مسائل. المسألة الأولى اختلفوا في الأيمان بالله منعقدة، هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن، وهي التي تعرف باليمين الغموس، وذلك إذا تعمد الكذب، أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن. فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة، وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف. يمين الحالف. نعم، إذا خالف اليمين الحالف. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال شافعي وجماعة: يجب فيها كفارة، أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس. وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر، وذلك أن قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ولكن للشافعية أن يستثني من عندنا للشافعي عندكم، ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير، وهو الذي ورد فيها النص، أو يقول: إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعا، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم، لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه، فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم. المسألة الثانية: واختلف العلماء في من قال: أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك، هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو حنيفة: يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين، وهو قول أحمد بن حنبل أيضا. وسبب اختلافهم واختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط، ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا. فمن رأى أن الأيمان المنعقدة، أعني التي هي بصيغ القسم، إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه، قال: لا كفارة فيها إذ ليست بيمين. ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته، قال: فيها الكفارة، لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب ألا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه. أحمد لا يرى أنها يمين لكن يوجب عليها الكفارة، ويقول هي ملحقة به. كان عندنا 3 أقوال: واحد يقول هي يمين، واحد يقول تقاس على اليمين، واحد يقول ليست بيمين ولا تلحق به. فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه. المسألة الثالثة: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء. أقسام. واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء، وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: إن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأة طالق، أنها تلزم في القرب. وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع، مثل الطلاق والعتق. واختلفوا هل فيها كفارة أم لا، فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها، وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأيمان فيها الكفارة إلا الطلاق والعتق. وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق.